إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس الاثنين لمذاكرة أحد كتب العقيدة في فقه زيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع قراءة من كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس رحمه الله تعالى ورضي عنه. خلاصة ما مر، ذكر الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى أقوال العلماء في حكم زيارة القبور، وأن مرجع أقوالهم إلى قولين: القول الأول أن زيارة القبور منهي عنها، وأن هذا الأمر لم ينسخ، وقد يكون في استدلالهم غرابة، حيث يقول بعض هؤلاء إن حديث النسخ ليس من الأحاديث المشهورة، ولم يخرجها الإمام البخاري في صحيحه، وهذا إن كان يرجع إلى قاعدتي، وأرجو أن تلاحظوا هذا، هذا إذا كان يرجع إلى قاعدة أن ما لم يخرج في الصحيحين فإن ذلك مشعر بعدم ثبوته أو ضعفه، فهذا رأي غير صحيح، وإن كان تبناه بعض الأئمة الأعلام كابن عبد البر، ونص على هذا كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في النكت، قال: إذا لم يخرج الحديث في الصحيحين فإن ذلك قد يدل على ضعف أصله أو عدم ثبوته، وهذا لا يوافق عليه. فكم من صحيح لم يخرج في الصحيحين، وهي بالألوف. الرأي الأول قال ينهى عن زيارة القبور، الرأي الثاني قال نسخ النهي، نسخ النهي بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ عند مسلم: تذكركم الموت، تذكركم الموت. والقائلون بنسخ النهي عن زيارة القبور على قولين: القول الأول قالوا نسخ النهي إلى الإباحة، والقول الثاني قالوا نسخ النهي إلى الاستحباب. وذكر ابن تيمية علة أو تعليل لهذا الخلاف، وهي أن من قال نسخ النهي إلى الإباحة قالوا لأن افعل بعد الحظر تدل على الإباحة، وذكرت أن الراجح هو ما رجحه آل تيمية في المسائل الأصولية الفقهية كما في المسودة، وأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى دلالة الفعل، فإن كان الفعل يدل على الوجوب دل على الوجوب، وإن كان قبل الحظر يدل على الاستحباب دل على الاستحباب، وإن كان دون ذلك كالإباحة دل على الإباحة. ثم ذكر حكم زيارة قبور الكافرين، فقال رحمه الله تعالى: زيارة قبر الكافر مرخص فيها، زيارة قبر الكافر مرخص فيها. دليل ذلك زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه وبكائه بكاء شديدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبكى من حوله، وزيارة قبر الكافر ليست للدعاء له وإنما للعظة والعبرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي. وهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الترخيص في زيارة قبر الكافر، وأن الزيارة لا للدعاء كشأن زيارة قبور المسلمين ولكن للعظة والعبرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى، وهذه خلاصة ثالثة، قاعدة في اختلاف العلماء، ذكر قاعدة في اختلاف العلماء، وأنا نبهت على هذا في أسلوب ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يذكر قاعدة ثم يذكر فروعها والتمثيل لها وأدلتها، أو يذكر الأدلة ثم بعد ذلك يستخلص منها القاعدة، وهذا غاية في تقعيد المسلم حتى لا ينماع ويسلك سبيلا غير رشيد وغير حميد، مجرد عاطفة. شوف الآن عند قبر النبي كل يوم ونحن داخلون الناس يقتتلون اقتتال للصلاة بجوار قبر رسول الله. شوف قد يصلي كثير منكم هنا في مؤخرة المسجد، لكن الواحد يعاين كل يوم عند الإقامة لصلاة المغرب الناس يتركون داخل المسجد النبوي ويتقصدون الصلاة عند قبر النبي، ومقاتلة، اقتتال فعلا، مضاربة. يا أخي ليش هذا؟ المسجد النبوي بسيط فسيح واسع، فلماذا التقصد للصف ولو خارج المسجد النبوي عند الباب الذي يفضي إلى القبر المكرم للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليش هذا؟ ليش في عقيدة ترى تدفع، ما هو مجرد أنه يريد أن يصلي هنا، إلا النذر اليسير الذين قد لا يقصدون هذا المقصد. لكن تعرف أن كثيرا ممن يتقصد ولو صلى خارج المسجد النبوي، لماذا يصلي بجوار القبر المكرم أو خلفه؟ يعتقد أن الصلاة أعظم أجرا، وأن الدعاء أكثر رفعا، وأن الذكر أبرك، وغير ذلك من الأمور غير المشروعة اعتقادا. هذا الاعتقاد ما هو صحيح، هذا الاعتقاد غير سوي وغير سليم. صحح اعتقادك، فوالله لو كان مثل هذا الاعتقاد صوابا ولو كانت الصلاة أعظم أجرا عندما نجعل قبر رسول الله بيننا وبين قبلة، والله ما صلى أحدنا إلا وهو ملتصق بقبر الحبيب الشفيع صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما في شيء يدل على هذا، بل الصحابة كما ستأتي الآثار والتابعون زجروا والأئمة المتبوعون زجروا عن أمثال هذه الفعال. ذكر قاعدة في اختلاف العلماء لكنه مهد فقال: العلماء ورثة الأنبياء، قبل أن يذكر لنا قاعدة في اختلاف العلماء وتعليل هذا الاختلاف قال: العلماء ورثة الأنبياء. وهذا الكلام منتزع من الحديث الصحيح، تقدم تخريجه والكلام عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونبهت على نص مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتداوله من ضعفت عقيدته من هذه الأمة، ويتداوله أهل الأهواء والضلال ممن فارقنا في عقيدة الإسلام، وهو ما يروى علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. هذا لا يصح، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص قعد هذا حتى يكون أهل العلم مصدر ثقة لدى الأمة. قال: الآن نأتي لتعليل الخلافيات. قال: كل عالم يحتج بدليل شرعي، كل عالم يحتج بدليل شرعي. قال: عند بعضهم من العلم ما ليس لدى الآخر. قال: من العلم الذي قد يوقع خلافا بين العلماء والراسخين في العلم الفهم، وعده وعد الفهم من العلم. لكن أي فهم؟ أي فهم؟ الفهم الذي هو مبني على كتاب الله وسنة رسول الله والآثار السلفية عن خير البرية من الصحابة والتابعين وخير القرون، هذا الفهم من العلم. ودلل على هذا بقول الله عز في علاه بين داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهذا الفهم بعدما ذكر الله أنه فتحه للابن سليمان دون الأب قال: وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم السوي السديد الرشيد الذي يؤسس على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الآثار السلفية عن خير البرية من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا الفهم ما دام لا يخرج عن دائرة القرآن والسنة فإن صاحبه مأجور وإن أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. خلاصة رابعة: توجيه آراء العلماء في حكم الزيارة. توجيه آراء العلماء في حكم الزيارة. كم ذكر ابن تيمية من أقوال العلماء في حكم زيارة القبور؟ ذكر قولين أو ثلاثة بالتفريع، ذكر قولين أساسيين: منهي عن زيارة القبور، النهي نسخ إما إلى الإباحة وإما إلى الاستحباب. انظر إلى فقه ابن تيمية في التعامل مع أقوال من سلف من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى بهذا النص، قال: الأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار. ما هي واهية واهنة مستبعدة على الإطلاق، بل هذه الأقوال حتى من قال زيارة القبور منهي عنها وبدأ به قال صحيحة باعتبار، صحيحة باعتبار. طيب، فمن قال إن زيارة القبور مكروهة وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، قال هذا يصح أن يقال زيارة القبور منهي عنها إذا كانت مقرونة بالشرك، مقرونة بالكذب، واجب لها يا من كذا، مقرونة بالندب كندبة أهل الجاهلية، مقرونة بالنياحة، مقرونة بالهجر وهو الفاحش من القول، تحرم الزيارة. إذا علم أن فلانا سيأتي لزيارة البقيع وإذا زار البقيع سيرفع يديه يدعو، نقول له ما تزور القبر، ما يجوز لك أن تزور القبر. ليه؟ لأننا نعلم أنه سيدعو المقبور من دون الله. وإذا عرفنا أنه سيتخذ القبر مسجدا يصلي ركعتين أو يصلي ركعة يختلس الصلاة، نقول له ما يجوز لك أن تزور القبر، لأنك ستزور القبر مصحوبا ببدعة، وقد تكون البدعة شركية. فابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هذه هي الزيارة، تبقى قول العلماء بكراهية هذه الزيارة مصحوبة بهذه المخالفات العقدية، يصح من هذا الوجه قول من كره زيارة القبر، يصح من هذا الوجه قول من كره زيارة القبر. ثم فرع لنا فروعية، الآن قربنا من الموضع الذي وقفنا عنده، ثم فرع لنا فروعية في حقيقة دين الإسلام. يقول حقيقة دين الإسلام الرضا بالقضاء والقدر، عبر عن هذا بقوله الاستسلام لخلق الله وأمره. إيش معنى الاستسلام لخلق الله؟ ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية الاستسلام لخلق الله؟ أي لقضائه وقدره وأمره، كما قال الله عز في علا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. يقول من قواعد الدين وحقيقة الإسلام التسليم لما قدر الله وقضى، فلا نغلب على أنفسنا عند الأذايا والبلايا، ولهذا شرع لنا أن نستدفع هذه المخالفات لأنها شرخ وجرح في إيماننا بالقضاء والقدر. ركز يا أخي، ركز هذا الوقت، أنا لو ما كنت بينكم والله تمضي هذه الساعة في شرب القهوة والشاي، ما هو هكذا؟ ولا نشعر بها، سبحان الله، وإما كلام وسوالف. وهذا اعتقاد، عقيدة، مو عقيدة محمد بن عبد الوهاب وهو إمام مجدد، هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكن رجلا وأنت رجل إن شاء الله، لا تقلد عقائد الموجودة. يقول والله، يقولوا اللي يذبح تيس عند باب البيت يستدفع أذى الجن ويستدفع العين والسحر، يا أخي عقيدة خرافية، يا أخي عقيدة خرافية. قد قامت الصلاة، يروح هناك للصفة ويلتزم أن يلتصق ويصلي وراء قبر رسول الله. يا أخي جدد عقيدتك، هذا وهابية، هذا كان يا ما كان في العصر الحجري عندما كانت الأدمغة حجرية، لكن الآن الحمد لله الآن في عصر تفتح، عصر تحرر من ربقة هذه الانحرافات في العقيدة. انظر الآن، لا تقول للناس يطوفوا حول قبر السيدة زينب، يا أخي هؤلاء كما قال إن كانت قد أقيمت عليهم الحجة ونصحوا ينطبق عليهم قول الله عز في علا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومشركون. الآن عصر، ما هو عصر تجلس مكتف محبوس بين يدي شيخ الطريقة، إن قال قل آمين قال آمين، إن قال اترك الصلاة قال وليه لا، لأنه نحن وصلنا، والله عز وجل قد قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا بلغت اليقين وهو صدق القلب مع الرب سقط عنك التكليف. هذه عقلية إيه دي؟ هذه عقلية حجرية، عقيدة خرافية، ها؟ تبعد الإنسان عن الله عز وجل في علاه، سواء طالت لحيته أم قصر ثوبه أم لمع بشته أم تضخمت جبته. هذه عقيدة خرافية، ورب الكعبة ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. تقول سيقوم عليه الناس ويثورون، يا أخي سبحان الله، الناس بيموتون في إيش؟ الناس بيموتون للدولار واليورو، ها، ويموتون للأسهم والأراضي. شوف الآن إيش بتسمع، تسمع شيء عجيب، واحد أخذ شبر من الأرض، قامت القبيلة كلها، كل واحد جاب مدفع وقتل 20، من أجل إيه؟ من أجل شبر في الجنة؟ سبحان الله العلي العظيم. من أجل دنيا فانية حتى ولو كانت بالكيلومترات، عندما تمر بأرض فيقال شوف سبحان الله هذه المدينة السياحية 10 كيلومتر في 10 كيلومتر، أقول لهم هذه لمن؟ قالوا لفلان. أقول لهم فلان فين؟ قالوا الله يرحمه، والله جلسنا مع وجيه مشهور وكلكم سمع به في سفرة وفي دورة خارجية، دعانا وأجلسنا على مائدة فيها ما لذ وطاب، وما وضع في فمه والله ولا لقمة. قلت ليش ما يأكل هذا؟ قالوا مريض. ولا لقمة مما لذ وطاب، ترفع اللحوم تأتي الأسماك، يرفع الأسماك تأتي ترفع، يعني شيء. وما وضع في فمه لقمة، وهو مشهور، واليوم هو أشهر منه بالأمس، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن رسول الله قد عرف حقيقة الأمر فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها. فهل نغتر؟ وهل عن عبادة ربنا نفتر؟ وهل نتبع بنيات الطريق وشيوخ الطرق إذا لم يكونوا أسوياء على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نبغى نتوب من التمسح والتحسس واللعق، ها، التمسح بالأساطين بالاسطوانات والتحسس بالبسط وشراء الأتربة من جبل أحد ووضعها في الجيوب، ها، وانصراف قلوبنا عن غير ربنا جل في هذا بلا ريب أنها كلها تصرفنا يا أخواننا عن الله عز في علاه. دعاء الله يلزم من الاستسلام الكامل لله، دعاء الله، التوكل على الله، كل ذلك نكرره درسا بليغا ونحن نعيه إن شاء الله. إذا سمعنا المؤذن إيش نقول؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. والله ينقض هذا الكلام من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينبطح على القبور ويرجو من أصحاب القبور ما لا يرجى إلا من الله، ويردد قال شيخ الطريقة الذي جاوز 110 سنين من عمره، قال يا أبنائي إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نصيحة شركية، نصيحة شركية خرافية وثنية. إذا أعيتكم الأمور فقل يا مفرج الكروب، يا الله، يا رب، يا مغيث، يا ملك، يا أول يا آخر. ثم دخل بنا إلى توجيه القول الثاني، وهذا لم نقرأه بعد فقال، والنوع الثاني، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنوع الثاني زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته، فهذه مباحة، كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة، كما زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال رحمه الله: النوع الأول قول من قال زيارة القبور منهي عنها، وضد هذا القول وهو أن النهي كان أولا ثم نسخ هو الراجح، لكن له توجيه كما ذكر ابن تيمية في من كانت زيارته مصحوبة بالشرك والبدع. قال: القول الثاني زيارة القبور لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو صداقته، وليس ذكر هاتين الصفتين للحصر، لقرابته لصداقته، مجرد مسلم من المسلمين ولو لم نكن نعرفه، يقول هذه مباحة، هذه مباحة، كما يباح البكاء على الميت. لكن انتبه، لأن بعض الناس لا يفرق بين البكاء والتعيط، لا يفرق بين البكاء وبين بكاء برفع صوت وصراخ، كما يصنع كثير من الناس اليوم في آخر ليلة من رمضان أو في دعاء ختم القرآن، والله مخالفون للسنة، إي ورب الكعبة والله يشهد، مخالفون للسنة، صراخ صراخ وصياح، هذا ضرب من ضروب النياحة. بكاء بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي وشرع البكاء بدموع العين، ما هو بالصياح ولا بالصراخ. شوف آخر ليلة من رمضان وفي دعاء ختم القرآن، القرآن يتلى من أوله إلى آخره، ما في واحد يبكي إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين. وعند ختم القرآن: يا ذاك الصياح، ويا ذاك النواح، ويا ذاك العويل، وحتى يكاد بعضهم أن يغمى عليه، بل يغمى على بعضهم. هذا من أين أخذناه؟ ومن أين استقيناه؟ وأين هدي أعبد الناس لله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: يباح البكاء على الميت لكن بلا ندب ولا نياحة. الندبة لحاضر أو لميت حاضر، هذا إذا لم يكن فيه تشبه بنياحة أهل الجاهلية، بصوت ولا بشق جيب ولا لطم خد، ها، ولا بشبه يتشبه فيه النادب بأهل الجاهلية، هذا ما في بأس. لكن هنا يقول: البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة أمر مشروع غير ممنوع. روح للبقيع وابكي، روح لشهداء حمزة وابكي، ائتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابكي بدمع عين، ما هو بصوت، صوت صوت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة ثوبا من قطران، والميت يعذب بما نيح عليه. إذا أوصى قال: يا جماعة بعدما تقبرونني جيءوا بقراء للقرآن يقرؤون، وجيءوا بأناس عباد ونساء صالحات فليصوتنا وليصرخنا لعلها تكون إن شاء الله محامد لي بين يدي الجالسين، فيهللون ويكبرون ويدعون. إن أوصى ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت ليعذب بما نيح عليه إن أوصى. وذكرت شاهدين طرفه وعنتره في المرة الماضية، وأن هذا من ندبة أهل الجاهلية، الوصية بالبكاء: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فما يصنعه بعض الناس من الإتيان بالقراء مخالفة للسنة، مخالفة للسنة، حتى إنهم صاروا يتفاخرون: أنت جبت من؟ قال: أنا جبت المقرئ اللي يعرف القراءات السبع والعشر. قال: لا، في أنا جبت أحسن منه، عندما مات أبوي جئت له بمن هو أرفع سندا يقرأ سرادقات وكهرباء وعزائم وذبائح وولائم، هذا هو الذي حذر عنه الصحابة فقالوا كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة عليه، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت على هذا الوجه وعلى هذه الصفة من النياحة عليه، اجلسوا في بيوتكم، ومن أراد أن يعزي يعزي من غير طعام ولا ذبيحة، ومن أراد أن يتكرم لحديث جعفر بن أبي طالب فيصنع غداء أو عشاء لأهل الميت ولقرابتهم فجزاه الله خيرا سنة، أما أهل الميت يذبحون ذبائح وولائم والناس ينتظرون بعد ما يصلون العشاء يجلسون في السرادقات، وين العشاء؟ إذا ما سووا عشاء قالوا ما أدري الميت هذا أقول ما أدري الميت هذا كيف دم راح فطيص لأنه ما في عشاء ولا عزيمة ولا هذول حقهم بطن، هذول جوه حقهم بطن، ها ما هم حقهم عزاء. المعزي أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا، السلام عليكم. شيء ما في تعشيقة الله مستعان. طيب قال فبكى كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. قال رحمه الله فهذه الزيارة كان نهى عنها صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا يفعلون من المنكر، فلما قال لما كانوا يفعلون من المنكر فلما عرفوا الإسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة وهي تذكر الموت، فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت واستعد للآخرة، وقد يحصل منه جزع فتعارض الأمران، ونفس الجنس مباح إن قصد به طاعة كان طاعة وإن عمل معصية كان معصية. قال رحمه الله بعدما ذكر النوع الثاني من الزيارة المباحة قال فهذه الزيارة كان نهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء عن زيارة القبور ثم بعد ذلك أمر بها. لما يعني هنا للتعليل، لما يعني للذي هنا للذي كانوا يفعلون كفعل أهل الجاهلية من المنكر، فلما عرفوا الإسلام، الإسلام يبدد الظلام، الإسلام يبدد الشركيات ويبدد الكفريات ويبدد النفاق ويبدد الرياء والسمعة، إن كان الإسلام المنزل على النبي المرسل. فلما عرفوا الإسلام أذن فيها، لما عرف الناس الإسلام وكيف يزورون القبور من غير أن يقعوا فيما وقع فيها للجاهلية أذن فيها صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيها مصلحة وهو تذكر الموت، في زيارة القبر والقبور مصلحة وهو تذكر الموت، وهذا ينتفع به الذكر كما تنتفع به الأنثى مع وجود خلاف معتبر على قولين بل على ثلاثة أقوال. المرأة لا تزور لأنها داخلة في عموم قول رسول الله زوروا، المرأة لا تزور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، قول ثالث وهو قول فيه نوع من التوسط، إن كانت امرأة جلدة لا يقع منها العويل ولا النياحة ولا اللطم ولا الشق، وكانت بمنأى عن الرجال فإنها قد تدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوروا القبور للرجال والنساء. العلة ما هي؟ للرجال وهي للنساء أولى وأولى، فإنها تذكر الموت وإنها تذكر الآخرة. طيب لعن الله زوارات، قالوا هذا خرج على سبيل الإكثار، فلا إكثار من الزيارة للنساء، وأيضا إن كانت زيارة المرأة مصحوبة بالاتخاذ المساجد والسرج ف فهذا أمر بلا ريب أشد كراهية وأشد حرمة. قال: فهذه الزيارة كان نهي عنها لما كانوا يفعلون من المنكر، فلما عرفوا الإسلام أذن فيها. أذن فيها من؟ إما أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذن فيها الشرع، لأن فيها مصلحة وهو تذكر الموت، فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت، إذا رأى قريبه وهو مقبور ذكر الموت، وهذا سبحان الله يعني ظاهر. شوف، نشيع جنائز لأبعدين لا لقرابة، فإذا مات والد أحدنا يعني السير ليس كالسير، الشعور ليس كالشعور، العينان ليس كالعينين في تشييع أي جنازة، بلا ريب أن الإنسان يشعر حيث التصق قلبه بقلب أبيه أو قلب قريبه، يحس ويشعر. يقول: إذا رأى قريبه، لما خص ابن تيمية القريب دون البعيد؟ لأن الشعور هذا كما قلت لك يدخل في العمق. ذكر الموت واستعد للآخرة وقد يحصل منه جزع، فتعارض الأمران، صبر وجزع تعارض الأمران، فإذا غلب الجزع منع، وإذا غلب الصبر فيا لها من عبادة، أعني الزيارة، مباحة أو مستحبة. قال: ونفس الجنس وهو الزيارة، نفس الجنس، الجنس المراد هنا نفس الزيارة، زيارة القبر، نفس الجنس مباح. طيب هل في تفريع؟ قال: نعم، إن قصد به هذا الجنس في زيارة القبر، إن قصد به الطاعة كان طاعة، وإن عمل معصية كان معصية. إن زار فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هذا طاعة، طاعة على طاعة، الزيارة طاعة، والدعاء المأثور طاعة، والعظة والعبرة طاعة، والبكاء طاعة، فطاعات وسنن آخذ بعضها بزمام بعض، تؤجر أجر عظيم، ها؟ مع أجر الصلاة كأجر مثقال جبل أحد، أجر تشييع الجنازة مثقال كجبل أحد. شوف جبل أحد هذا، ما نظرت إلى جبل أحد، يعني شيء عظيم. ولذلك قال عبد الله بن عمر في يوم من الأيام، قال: يعني ما أكثر القراريط التي فرطنا فيها، ما أكثر القراريط التي فرطنا فيها، تمر على أحدنا أسابيع أو شهور لا يكاد يشيع جنازة، لكن إذا جاء من الأفق كأن يكون آفاقيا ما يزور قبره في بلده، يحرص يلبس يتهندم ويتطيب ويلا البقيع، كل يوم في البقيع، كل يوم في البقيع. لا يخصن أحد مقبرة كمقبرة البقيع، وإن دفن بها أكثر من 10,000 صحابي رضي الله عنهم أجمعين، لكن لا يخص ولا بأس، نقول له زر البقيع، لكن إذا رجعت بلدك لتكن السنة ديدنك، لتكن السنة ديدنك وهجيرك، سنة تتبع كل يومين 3 أيام أسبوع شهر، تروح تشيع جنازة وتزور البقيع، تتذكر الموت، تتذكر الفناء، تتذكر البقاء والخلود في دار البقاء والخلود، وتتذكر الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما النوع الثالث، وإن كان معصية، وإن عمل معصية، نعم، إن قصد بهذه الزيارة طاعة كان طاعة، أقول بل طاعات. متى تكون زيارة القبور طاعات وليست طاعة؟ ها، أذكر لي هذا، أذكر لي هذا، متى تكون زيارة القبور لا طاعة بل طاعات متتاليات متواليات؟ وما هي وما هن هؤلاء الطاعات، وما هن هؤلاء الطاعات؟ نعم، ابدأ لي أول مرة بالصلاة على الجنازة، طاعة الصلاة على الجنازة، طاعة تشييع الجنازة، طاعة زيارة القبر زور القبور، طاعة الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين، طاعة الاتعاظ والادكار والذكرى، طاعة البكاء، لو كان الإنسان بكاء فبكى فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. شوف هو عبر عن الجنس رحمه الله وهو لا يزال في دائرة الجنس، يقول فإن قصد بالزيارة طاعة كان طاعة، كان هذا الجنس طاعة، وإن عمل معصية مع زيارته كان معصية، كان معصية. نعم. طيب بسم الله. وأما النوع الثالث، قال رحمه الله وأما النوع الثالث فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة على الجنازة، فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. أما النوع الثالث من الزيارة فهو زيارتها للدعاء لها، أي الدعاء لأهلها، الدعاء لها أي الدعاء لأهلها، الدعاء لأهل القبور، كالصلاة على الجنازة. أليست الصلاة على الجنازة طاعة من الطاعات ومن أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات؟ بلى. قال الزيارة أيضا للدعاء للموتى من المسلمين، يقول كالصلاة على الجنازة، فهذا هو المستحب، الزيارة للعظة والعبرة والدعاء للمقبورين من المسلمين، هذا أمر مستحب، وهو الذي دلت السنة على استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. انتبه لي هنا إلى فقه ابن تيمية. شوف الآن أرجع أقول، افترض أن ابن تيمية ما نص على هذه العبارة، بل قال فهو المستحب زيارة الدعاء للمؤمنين من المقبورين، يقول مستحب، دلت السنة على استحبابه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور، أو نقول كما نص هنا دلت السنة على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. إيش الفرق بين النصين؟ إيش الفرق بين النصين؟ يعني لو قال ابن تيمية زيارة القبور للدعاء للمقبورين، يقول دلت السنة على استحبابه، الآن هنا عبارة مفترضة وعبارة موجودة بين أيدينا، يقول دلت السنة على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال زوروا القبور، أو كما هو مثبت دلت السنة على استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، يعني زار القبور ودعا لأهل القبور ولأهل البقيع، وكان يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور. إيش الفرق بين العبارتين؟ آخر واحد وتصرخ لي أنت، نعم أنت تصرخ صراخ. يمكن يقال لابن تيمية الآن يقرر أن السنة دلت على الاستحباب، ولو قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور يمكن يعترض، يقال زوروا فعل أمر والفعل يدل على الوجوب، فمال لما يدل على الوجوب خروجا عن الخلاف، لأنه يريد أن يقرر غير هذه المسألة وهي قضية الاستحباب، والاستحباب قد يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلطالما كان يزور أهل البقيع، ولطالما كان يعلم أصحابه ماذا يقولون عند زيارة أهل البقيع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلالة فعل النبي على الحكم من الناحية الحكمية قد تدل على وجوب وقد تدل على استحباب وقد تدل على إباحة. لاحظت معي دقة ابن تيمية رحمه الله، علما بأن جل ما كتبه وهو سجين في السجن، كثير ما هو جل، كثير ما كتبه ابن تيمية رحمه الله تعالى من مؤلفاته كتبه وهو سجين في قلعة دمشق، سجين في قلعة دمشق رحمه الله تعالى، إلى درجة أنه في آخر عمره اغتاظوا منه، قالوا سبحان الله نحن نريد أن نسجن فكره وإذا بنا سجنا جسده لنسجن فكره، وإذا بفكره يخرج عبر سجنه وينتشر بين الناس. بل المحظور مرغوب أكثر من المسموح، فلأنه كان سجينا كان ما يكتبه ينسخ بسرعة وينتشر بين الناس. قالوا إيش نفعل؟ قال خذوا الأوراق، خذوا الأوراق وخذوا الأقلام وخذوا الأحبار. فتفرغ لعبادة ربه جل جلاله ووافته المنية رحمه الله تعالى وهو سجين، وإلى آخر لحظات عمره كان معه في السجن، في السجن من؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا التلميذ البار الذي رفض أن ينصاع لسلطان ذلك الزمان الغشوم الظلوم، ها، لوشاية ولوشايات من المتعصبين المخالفين للعقيدة كليا أو جزئيا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه ما كان يعبأ بأحد. أين ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ رفع الله ذكره، ها، وانتشر أمره، وكان حقيقة قدوة لعالم سليم المشرب سلفي صاف في العقيدة، لعالم مجاهد. وقفت على نص عجيب وغريب، شوف، بينما تجد بعض شيوخ الطرق الصوفية من الغلاة عندما دخل نابليون مصر، دخل نابليون مصر، تركوا الناس تزهق أرواحهم وتسفك دماؤهم، ودخلوا المساجد والزوايا يقرؤون صحيح البخاري بالبركة، وأثر عن بعضهم وهو يتحرك يذكر الله يقول يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل. هذا شأن الغلاة من شيوخ الطرق. أما ابن تيمية، شوف، أنا ما أريد هذا، أريد أن أصل إلى نص الآن عزيز جدا سأخبركم به. ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ طلابه بين يديه وراح للسلطان، قال الآن، الآن وقت الجهاد في سبيل الله، لكن بإذن السلطان. ذهب إلى السلطان وطلب منه السلاح والعتاد والقوة، وقال عندك جنود، جنود هؤلاء، لكن هؤلاء الجنود كانوا في اليسر، كنت معهم في اليسر تأذن لهم، والآن في وقت الشدة يقفون بجوارك، لكن ليش؟ لوطنية؟ لقومية؟ لشعوبية؟ لأرضية ترابية طينية ديمقراطية؟ لكي لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله. هذا شيء تعرفونه. طيب شوف النص هذا، يقول أحد طلابه، يقول في وقت المعركة وهو يقاتل التتر كان يقول لي يا فلان، لأحد طلابه، يقول لي أين، دلني على الموضع الذي هو أقرب ما يكون للتتر، أقرب ما يكون، عالم هنا وهناك مجاهد صدره أقرب ما يكون للعدو، مو يدخل يترك الناس تسيل الميازيب في وقت الاستعمار الفرنسي لمصر، تسير الميازيب بالدماء ويدخل الزاوية والتكية مع البشكة الصوفية من الغلاة، ها، ويقول يا حليم لم تزل ألطف بنا فيما نزل، يا حليم لم تزل ألطف بنا، هو هذا إيه هذا. ابن تيمية يقول لواحد من طلابه، يقول لي دلني، وهو السلاح في يده، دلني على أقرب موضع للعدو، فإن هذا الموضع والله يلتمس الإنسان فيه، ها، أن يشفع في 70 من أهل بيته، وأن ترفع روحه حتى تكون تحت ظل عرش الرحمن في طيور، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة بإذن الله، متى؟ عندما يموت الإنسان شهيدا، ونكأ الله به العدو وكسر به شوكة العدو، ورجع ابن تيمية مظفرا. وبعدين النتيجة، وهابي يقول ما تشد الرحال إلى قبر النبي، خذوه فغلوه ثم في السجن ضعوه. لكن الله أكبر من كل كبير، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما كان لله بقي وما كان لغيره فني وهلك. طيب، وأما زيارة قباء، قال وأما نقتصر على هذا، نقف عند زيارة قباء. وما أدراك ما قباء؟ ننتقل إلى نور العيون، أسأل الله أن ينير عيوننا وبصائرنا وقلوبنا وأبصارنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. طيب نثبت المعلومة هذه التي مرت يا أخوان حتى لا تنقلب، أنا أخاف واحد. طيب نثبت المعلومة هذه. للعلماء في زيارة القبور ثلاثة أقوال، ما هي؟ للعلماء في زيارة القبور ثلاثة أقوال، ما هي؟ وما هو الراجح؟ وما هو الراجح منها؟ ها؟ ما هي وما هو الراجح منها؟ نعم يا شيخ. منهي عنها، نسخ النهي مباح أو مستحب، إيش اللي ترجح لديك؟ الاستحباب. أما دليل النسخ لقول رسول الله فزوروها، وأما دليل الاستحباب لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة البقيع وأهل البقيع.